35 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا, نرجع معكم في برنامج فورم, نرجع معكم حاليا في الأخبار الثقافية ونتحدث على الخبر المؤسف اليوم ونرحل الفنان المصري جميل راتب صباح اليوم الأربعاء 19 سبتمبر بعد صراع مع المرض عن عمر يونس 92 عام. اكشفت تهامي هاني مدير أعمال الفنان الراحل عن اللحظات الأخيرة في حياته, كما أكد أن الوفاة حتى 9:45 دقيقة من صباح اليوم, كما وضح أن صلاة الجنازة كانت عقب صلاة الظهر لليوم من مسجد الأزهر الشريف. أكد زاد أن الفنان الراحل طلب بعد بعدم وجود عزاء, وعانى النجم القدير من مرض خلال الفترة الأخيرة وأمضى فترة علاج في فرنسا. وكان مدير أعمال راتب صرح قبل ساعات أنه ساعات الأخيرة أنه يتواجد في الوقت الحالي بالمستشفى أنجلو أمريكان في القاهرة, وأنه فقد صوته خلال ساعاته الأخيرة قبل الرحيل. الفنان الراحل ولد في القاهرة لأب مصري وأم فرنسية في بداية الأربعينات, حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر. وتذكر مصادر بتاريخ السينما المصرية أن البداية الفنية الحقيقية لراتب كانت في القاهرة وقت الشركة في عام 1946 في بطولة الفيلم المصري أنا الشرق, اللي قامت ببطولة الممثلة الفرنسية كلود جوادار مع نخبة من نجوم السينما المصرية في الوقت ذاك, ومنهم جورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن وسعد أردش. وبعد الفيلم هذا سافر إلى فرنسا باش يبدأ من هناك رحلة الحقيقية مع الفن, وقتها يرجع إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية, وصار المخرجين الفرنسيين يطلبوه في الأدوار البطولية, وعمل 7 أفلام في السنوات العشر الأخيرة, كما عمل زاد في بطولة 3 أفلام تونسية أهمها حلق الواد. وخاض زاد الفنان الراحل تجربة الإخراج المسرحي, وقدم مسرحيات كما الأستاذ من تأليف سعد الدين وهبة, ومسرحية زيارة بالنسبة لسيد العجوز وخاض زاد, واللي شارك في إنتاجها محمد صبحي, ومسرحية شهرزاد من تأليف توفيق الحكيم. كما أجد الفنان الراحل كثير في الأدوار الشر ذات الطبيعة المعقدة دون أن يتخلى في الكثير من أعمال عن أناقته البارزية, وكذلك كرم مهرجان القاهرة السينمائي بعد رحلة طويلة مع التمثيل في المسارح في باريس وعدد 67 فيلم مصري وعدد كبير من أفلام السينما العالمية. الله يرحم الفنان المصري جميل راتب. نمشي مع أخبارنا الثقافية الوطنية, واليوم افتتاح السنة الثقافية الجديدة لبيت الرواية ولقاء خاص مع الروائية هند زيدي, وافتتحت بيت الرواية بمدينة ثقافة اليوم موسمها الثقافي الجديد باللقاءات الخاصة مع الروائيين التونسيين, وينظم انطلاقا من الثالثة ظهرا لقاء حول كتابة المسكوت عنه, وين باش يتم استضافة الروائية والسيناريست والناقدة السينمائية التونسية هند الزيادي, وباش يكون المجال متاح لإثارة أسئلة عديدة مع هند الزيادي محاول تجربة الروائية, ونتطرق إلى المسكوت عنه في مجتمعنا, لماذا الصمت أو تحريم الخوض في قضايا أن نعيشها, هل يعود ذلك إلى ذهنية التحريم الديني أو إلى العادات والأعراف الاجتماعية, كيف يمكن للرواية أن تتخطى الأقنعة وتهدم الصمت بمطارق الإبداع. هند الزيدي هي زدم روائية كانت وإلا متحصل على الإجازة في الأدب العربي وعلى ماجستير في الفنون المرئية, أصيلة تاكسلا من ولاية نابل, وحيزة على جائزة الدار سيراس للقصة القصيرة سنة 1996, أصدرت روايتها الصمت عام 2008 عفوا, وروايتها لفايات سنة 2016, وفي رصيدها مجموعة قصصية بعنوان غرفة الأكاذيب ورواية ممر آمن. تواصل المواعيد إلى يوم 21 سبتمبر 2018 مع لقاء ثاني مع الروائي حسن نصر, كما باش يشهد شهر أكتوبر وتحديدا أيام 10 و11 و12 أكتوبر تظاهر دون كيشوت في المدينة, واستضافة عددها من المبدعين من تونس والعالم العربي على غرار وسيء الأعرج من الجزائر منصف الوهيبي وحسونة المصابحي ورضا مامي وزاد محسن الرملي من العراق, ومن زاد فمشكون محمد ميدوني من تونس وكمال بن والناس وعديد الأسماء. مع أخبار الفنانين, وين تستعد إيمان الشريف للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائية من خلال فيلم ولدي اللي تؤدي فيه دور بطولة مع مخرجها محمد بن عطية. وتستعد إيمان الشريف للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي من خلال فيلم ولدي اللي تؤدي فيه دور بطولة مع مخرجها كما قلنا محمد عطية. وعبرت الشريف على ارتياحها للمشاركة في مسابقة مهرجان الجونة الرسمية بالفيلم تحديدا, كما أشادت بالمخرج بن عطية اللي سبق ليها الحصول على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين الدولي قبل 3 سنوات. وكشفت إيمان عن تفاصيل الفيلم وأشارت إلى أنها يعني ولا يعنى بقيمة العائلة واهتمام الأباء والأبناء. أخبارنا نختتموها بمرة أخرى. زاد ألقي القبض على المغني المغربي سعد المجرد جنوبي فرنسا بشأن اتهامات بالاغتصاب. حسب قالوا المسؤولين وقع زاد الحادث المسعوف في فندق في سان تروبي، ولم تقدم تفاصيل أخرى عن القضية. والمغني اللي يبلغ من عمر 33 عام كان مفرج عليه بالفعل بكفالة بشأن اتهامات باغتصاب ترجع لعام 2016، وألقي القبض عليه عام 2010 لاشتباه في ارتكاب اعتداء جنسي آخر. وأصبحت أغنية المجرد المعلم أكثر أغنية لمغربي ولمغني عربي شهدت على اليوتيوب، وشهدت أكثر من 650 مليون مرة على اليوتيوب. وكان صرح الادعاء في مدينة دراجيون في جنوب شرق فرنسا بالقرب من سان تروبي لوكالة فرانس بريس أن القضية الأخيرة معقدة وتحتوي على زوز نسخ متناقضين تماما الأحداث. ألقي القبض زاد على المجرد في أول مرة الاشتباه في ضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، أوفر لمجرد من الولايات المتحدة بكفالة ولم يعد منذ ذلك الحين. وبعد 6 سنوات اتهم باعتداء على شابة فرنسية في فندق في باريس أطلق سراحها بكفالة في 2017 في انتظار المحاكمة. وقبيل انطلاق إطلاق سراحها كان صرحت صحيفة لوبريان الفرنسية أنه لمجرد اعتداء جسديا على امرأة فرنسية من أصول مغربية في مدينة الدار البيضاء المغربية منذ عامين. كما صرحت أنه أبلغت الشرطة عن الحادث لكنها اضطرت لسحب البلاغ تحت ضغط الأسرة، ولم تؤثر اتهامات السابقة على شعبية لمجرد. وسط مهم معجبيه وقت ألقي القبض عليه عام 2016 تدخل العاهل المغربي لسداد الرسوم القانونية للمغني وبإزادة. ويقول كثير من معجبيه أنه لمجرد ضحية المؤامرة من الجزائر، لكن يرجع من جديد ويتهم لمجرد يلقى عليه القبض. هذه أخبارنا الثقافية موصل معكم، تنجموا تتفاعلوا معنا تصفيت 75 493 850 فاصل. وراجعين سلامتك من الأمر، سلامتك من الأمر، سلامتك من الأمر، سلامتك من الأمر، سلامتك من الأمر، سلامتك من الأمر، سلامتك من القار. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. بيا ولا بيك، بيا ولا بيك، كريت الألم والآه. تصيح الآه، شلون أخليك. سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الألم والآه يا ولا بيك شلون أخليك شلون أخليك وحدك تصيح الآه شلون أخليك سلامتك من الآه سلامتك من الآه صدرك أحسها بصدري والله صحتي على صحتك لا لا شيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك لا شيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك انت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك الألم والآه يا ولا بيك شلون أخليك لا ما أخليك وحدك تصيح الآه لا ما أخليك سلامتك من الآه سلامتك من الآه أحس بصدري ماركة في ايامها مشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك قدامها. الخمسة واربعة وخمسين دقيقة، رحب بكم من جديد مستمعينا، رجل معكم مرضي في حوصلة لأهم الأخبار الوطنية في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز بدوها بالتكلفة السنوية للمدارس الابتدائية الخاصة تصل إلى 9,000 دينار. كشف السبيان حول التعليم الابتدائي الخاص أن أجهزتها منظمة الدفاع عن المستهلك شمل ولاية تونس ومنوبة ونابل وبنزرت أن تكلفة الترسيم بالمدارس الخاصة تتراوح بين 60 و 980 دينار، وتكلفة الثلاثي تتراوح بين 100 و 1850 دينار. أما بالنسبة للتكلفة السنوية تتراوح بين 1100 دينار و 9,000 دينار. وأكدت المنظمة أن تعريفة التعليم الخاص في تونس غير محددة مطلقا بأي نص قانوني ولا تخضع لرقابة بأي جهة حكومية. ومن جانبها أفاد مدير معهد العام للمرحلة الابتدائية كمال حجاب أن المدارس الخاصة تخضع لمراقبة وزارة التربية، وأن ثبوت التجاوزات داخلها يمكن أن يعرضها إلى الغلق. نمشي للقربة، واحتراق سيارة شرطة مرور أمام مقر المعتمدية. اندلعت النيران في سيارة تابعة لشرطة المرور أمام مقر المعتمدية قرب من ولاية نابل عشية اليوم الأربعاء 19 سبتمبر دون تسجيل أضرار بشرية، وفق ما أكدوها شهود عيان بالجهة. وكانت السيارة رابضة أمام مقر معتمدية المكان واحترقت بالكامل، والفت شهود العيان إلى أن تدخل السريع لوحدة الحماية المدنية لإخماد الحريق كان في أحسن موجه. وكما أكدت مصدر أمني أنه السيارة يرجع سبب الاحتراق متاحها إلى خلل ميكانيكي، مبين أنه السيارة دي تم تسلمها لمركز الشرطة المرور في قربة منذ فترة وجيزة. الخشتري، الحرب على الفساد مكنت من ارتفاع الموارد الجبائية بأكثر من 10%. أكد الكاتب العام لوزارة المالية عبد الرحمن الخشتالي في تصريح له اليوم أن انخراط الوزارة في الحرب على الفساد ليس جديدا، ولكن تفعيله انطلق إثر إمضاء اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية مكافحة الفساد وأعداد دليل إجراءات وتكوين هيكل إداري لإحالة الوشايات والشكايات وتدارسها لاحقا من إدارة التفقد والهيئة العامة للرقابة المالية. كما أضاف عبد الرحمن الخشتالي أنه تم تحقيق نتائج هامة في نسبة الاستخلاص وتعب الموارد الجبائية، حيث تم تسجيل زيادة بأكثر من 10% في الموارد في 2017 و2016 وتسجيل 13.3% سنتي 2017 و2018. كما أضاف أنه فما توقعات بتجاوز هذه الأرقام أواخر 2018 رغم عدة مشاكل والوضع المعقد في البلاد. نقابة الصحفيين، تطورات خطيرة تشهدها بعض المؤسسات الإعلامية. استعرض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال اجتماع الدوري اليوم 14 سبتمبر التطورات الخطيرة التي تشهدها بعض المؤسسات الإعلامية خلال الفترة الحالية، لا سيما تواصل انتهاكات المسلطة على الصحفيين وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لعديد منهم وسط صمت متواصل من قبل السلطات العمومية المعنية. والفتى بلغ النقابة صحفيين إلى تعمد إدارة قناة حنبعل إلى تسريح أكثر من 70 من صابين صحفي وعامل بالمؤسسة بشكل تعسفي في ضرب صارخ للقوانين الشغيلة لمنظمة العمل حسب نص البلاغ. وحملة نقابة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وباقي أجهزة الدولة الرقابية المعنية المسؤولية المباشرة فيما وصلت إليه القناة من انحراف صارخ عن تقديم الخدمة الإعلامية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وخدمة الشأن العام واحترام حقوق العاملين فيها. وذكر البلاغ أنه مكتب استعراض آخر تطورات الحاصلة في إذاعة الزيتونة ولا سيما الضبابية في سياستها التحريرية والصراع داخلها حول استقلالية خطها خطها التحريري ومحاولة توظيفها لطرف سياسي بعينه، وجدد المكتب التنفيذي مطالبته الحكومة بالالتزام بتعهداتها والتزاماتها السابقة بإلحاقها بالمرفق العام على اعتبار أن الدولة هي الراعي للشأن الديني، خاصة أنه انتخابات تشريعية ورئاسية. كما استقبل المكتب التنفيذي عدد من الصحفيين العاملين وكالة تونس إفريقيا للأنباء عبروا على استيائهم من حالة الفوضى وتزايد منسوب الاحتقان داخل المؤسسة. أخبار نختتموها بتوقعات بنزول أمطار هذه الليلة، وينأكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة خاصة اليوم 14 سبتمبر أن الوضع الجوي لليلة بيكون ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بأغلب المناطق. كما أضاف أن الأمطار بتكون محليا غزيرة بالشمال والوسط وين تتجاوز مجموحة اليومي 40 مليمتر مع تساقط البرد بأماكن محدودة. من المتوقع زاد أن يتواصل الوضع الجوي خلال يومي الخميس والجمعة ملائم لنزول الأمطار بأغلب المناطق كميات محليا هامة. هذه أخبارنا، باش نمشي معكم مع فاصل ثم مع المجلة الإخبارية راجعين في فرامة. اليوم كل شيء بين يديك، تراكس تراكتور ولا تراكتوبيل، ومع الشركة وناتا ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو ميزو. شكرا على المتابعة، في أمان الله. أخبار نفزاوة FM. مية فاصل تسعة FM، صوت نفسه والعالي. We'll be right back. عجبكم؟ ستة وعشرين دقيقة لوزال بكم مستمعينا، نرجع معكم من جديد في برنامج فرامز النمواسين استرتو مع ساعتنا الثالثة مع السبيسيال ديديكا للفضاء المفتوح لكم باش تاخذوا الكلمة تكلمونا في أي موضوع كان على 75 493 850، ومن طول ستعطوكم أجمل موسيقى يقدم لكم برهام بلعبدالله. بزن مع الموسيقى فاصل راجين في فرامز. سلفوني

في البر تحقياك يا حواس حوانا يا ثوي عزيزي حواس في البر تحقياك يا يا يا يا يا يا عزيزي نشق الخلال هواك والقفايا وصل صوتك. اسمعي الحضاب الموسيقى توصلنا ل 46 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. كيف مستعملة تريق برشا ناس السيتو تلام دارا مروحين تونها بعد نار كامل من القراية ومتعب شلال ربعينكم الناس الكل. مازلنا مواصلين معكم, مازلنا مواصلين مع السبيسيال ديكاس, مجينا حتى تليفون لكن جينا بعض الكلمات. أكيد طبعا مش نقدم سبيسيال ديكاس لخليفة شوشان والمنجي الخالدي وعبد الباسط بن سالم وعلي بصدقهم اللي يكلمونا ويحبوا يقدموا سبيسيال ديكاس باش نعطوكم موزيكا السيتو مع ناديوس لو توندونس نتاع الموزيكا مع السول كينغ لالجيرينو اديوس. خليكم برشي راجعين تتويت. سول كينغ لالجيرينو موزيكا توصلنا ل 46 دقيقة. مازلنا مواصلين مع الموزيكا مع السبيسيال ديديكاس. كلمونا باش تطلبوا أي موزيكا 75 493 859. تتصل باش نشوف فاطمة في التليفون. مساء الورد يا فاطمة. مساء الورد والياسمين خويا حسين. أهلا وسهلا بك, مرحبا بك يا فاطمة. الحمد لله. عايش عندك سبيسيال ديديكاس برنامجك كل ممتازة خويا حسين. الله يخليك, شكرا يا فاطمة, مشكورة جدا. عايش. الله يخليك. تقدم تحية كبيرة خويا برهان. أي. وانت خويا حسام كل جماعة الفريق اللي ضاع. والله كان امكن خويا حسام يختار لي خويا برهان غناية على عيد ميلاد لالا, عيد ميلاد بنت الصغرونة اسيل. اسيل بنتك ربي يخليها لك ان شاء الله. قديش عمرك؟ قديش تو؟ قديش عمرك ان شاء الله؟ وصلت عمرها 6 سنين. 6 سنين. 6 سنوات. معناها زاد سنة أولى. سنة أولى. وش عاملة في العودة المدرسية؟ شاملت صفا؟ والله فرحانة أخوي حسين. إن شاء الله ربي ينجحها. فرحانة وسمحة زاد أمس لونة عملوا وتصاور. ممتازة الحمد. أنا مش متقلقة، تحية كبيرة لها ودي أجمل تحية بصوت ننسي عجرم سنة حلوة. يعيشك أخوي حسين. الله يخليك. يعيشك على خير. ليلتك زينة وتحية كبيرة ليك يا فاطمة البنوتك، شاء ربي يخليها لك. توتسويت مع ننسي عجرم سنة حلوة يا جميل. شفت وردة أحلى وردة فتحت قبل الماء، قالت لي مبسوطة النهاردة في عيد ميلاد الفرح زاد. نرجع معكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم في برنامج فوروم، ننتظر تفاعلاتكم. السبيسيال ديديكاس يوصلنا، سبيسيال ديديكاس صديقنا صابري غديك، دونك تحيه كبيره ليه، هو من الاوفياء المستمعين تسمع فينا ديما، تحيه كبيره ليه. كيف زاد صديقنا نوفل وسفيان وخالد، ان شاء الله باش نعطيكم موسيقى تعطينا تراهت موسيقى طياره. سيتو صديقنا نوفل وخالد وسفيان، اهداء من برهان دي. دونك ما زلنا مواصلين معكم، ما زلنا في انتظار تليفوناتكم 75 493 850. خليكم مع غاز دي بغنايه ترجي تطفي. أحبوبي بالدمع بالضحكات باللفتات مكتوبي، يا خيال البوادي يا أبو الهمات، عالبال غنان الماضي وتحلى السهرات، يا قمر دلق بالي دور عظمات، ما تتركني لحالي بليل الأهات. أوف هيهات بوزل في عيني مولايا وليا ومتليا وليا يا منايا، هيهات بوزل غنيات والموسيقى دي نوصلوا معها نهاية موعدنا في فرق. الستة وخمسين دقيقة هذه أجمل تحية تجيكم مستمعينا في نهاية موعدنا من برنامج فروم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من الأربعة حتى السبعة. تحية كبيرة لكم تجيكم من حسن بن فرج من أمام ميكرو في الجرب التقني برهان بن عبد الخير في الأمان. يا حبيبي.